أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وشرائط حسنه انتفاء المفسدة وتقدمه وإن كانوا متعلقه، وثبوت صفة زائدة على حسنه، وعلم المكلف بصفات الفعل وقدر المستحق، وقدرته عليه، وامتناع القبيح عليه، وقدرة المكلف على الفعل، وعلم المكلف به بالتكليف أو إمكان التكليف، وإمكان الألم. كان الكلام في التكليف، وأشرنا إلى فلسفة التكليف عند المتكلم، وإلى فلسفة التكليف عند الحكيم، وبينا الدليل على المسألة. قلنا لأن التكليف يرجع عن القبائح، يبعد عن القبائح، فهو حسن، وإذا كان حسنا فهو واجب على الحكيم تعالى. في هذه الفقرة يشير المحقق الطوسي قدس سره إلى شروط التكليف، إلى شروط هذه العملية. في الشرح لعل منحل قدس سره يبين المسألة بين النفي والإثبات أحسن من المد. يقول: الشروط المتعلقة بهذه العملية قد تختص بالتكليف، وشروط تختص بالمكلف والمكلف. المكلف فاعل التكليف، والمكلف الملتزم بالتكليف، والفعل الذي يتجلى خارجا ويندرج تحت مطلق الطاعة أو تحت مطلق المعصية. يقول المحقق الطوسي: وشرائط حسن التكليف انتفاء المفسدة في التكليف. انتفاء المفسدة في التكليف، فلا يكلف الحكيم الإنسان أو مخلوقاته مطلقا بفعل ينطوي على مفسدة، خلاف كونه عادلا بالعدالة المطلقة. هذا شرط في تصوري فضلة. أنت أيها المحقق الطوسي بنيت على أن الله تعالى عادل حكيم، فلا يكلف مخلوقاته بفعل ينطوي على مفسدة. نعم، إلا إذا قلنا المحقق الطوسي هنا يتكلم في العنوان الكلي، ولا يتكلم عن الله تعالى بوصفه مشرعا ومكلفا مطلق العنوان، فينطبق على الله تعالى، فيخرج الله تعالى من هذا الشرط خروجا تحقيقيا. فإذا بانتفاء الموضوع لأن الفاعل هناك عادل بالعدالة المطلقة، فالمحقق الطوسي في هذه العبارة يذكر شروط حسن التكليف مطلقا، ولا ينظر إلى من هو المكلف سواء كان الله تعالى أو غير الله تعالى. من شروطه أنه لا ينطوي على مفسدة، فالتكليف لا ينطوي على مفسدة. والسر واضح: إذا انطوى التكليف على المفسدة، التكليف لا ينطوي على مفسدة. لماذا؟ لأن التكليف فعل إلهي، متعلق التكليف ينطوي على مفسدة، صلاة، صوم، وما شابه ذلك. هنا المحقق الطوسي يقول: ومن شرائط حسن التكليف انتفاء المفسدة في التكليف، بمعنى أن هذا التكليف إذا جاء لا يأتي بتكليف يؤدي إلى مفسدة، يؤدي إلى مفسدة. ما المانع من ذلك؟ إذا كان التكليف ينطوي على مفسدة فهو إغرار بالقبيح، دفع إلى القبيح، دفع إلى القبيح. هذا الشرط الأول واضح. الشرط الثاني وتقدم التكليف، تقدم رفعي تقدم زماني، هو من يأتي التكليف ويتبين ويتعين ثم يستوعبه المكلف، يعي به المكلف ثم يلتزمه باختياره. فالتزام بمتعلق التكليف وبمقتضى التكليف فرع على ماذا؟ على مجيء التكليف والرتبة السابقة، على مجيء التكليف والرتبة السابقة. فيشترط تقدم التكليف على الالتزام لهذا التكليف. إذا انتفى هذا الشرط ما هو المحظور المترتب عليه؟ لا، الكلام ليس في هذا، كلام في انتفاء تقدم التكليف. إذا تقدم التكليف فالمكلف يستطيع إعمال الاختيار نحو الفعل أو نحو عدم الفعل. إن إذا اقترن التكليف مع الفعل دفعة واحدة يرتفع الاختيار حينئذ فنقع في الفطر. فالإنسان لا يكون مختارا في فعله، بمجرد تحقق التكليف يتحقق الالتزام ويتحقق الفعل، فأين اختيار الإنسان؟ إذا تقدم التكليف يجعل المكلف في فسحة في مجال حتى يختار الفعل أو لا يختار الفعل. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث وإمكان متعلق التكليف. نعم، التكليف بما هو تكليف؟ فعل للإنسان أم فعل للمكلف؟ فعل للمكلف. إذا بالتشريعات فعل لله تعالى بوصفه مشرعا. متعلق التكليف ما هو؟ الصلاة، الصوم، الحج، بر الوالدين وما شابه ذلك لنا من متعلقات التكليف. فإذا جاء التكليف بأمر مستحيل هذا خلاف الحكمة وخلاف العدل، وضع الشيء في غير مكانه المناسب. إذا يجب أن يكون متعلق التكليف ممكنا في حد ذاته في متناول يد المكلف، وهذا الشرط بين واضع. الشرط الرابع وثبوت صفة زائدة على حسنه. بينا في باب الحسن والقبح أن الحسن أو الحسن كم صديق له؟ وجوب واستحباب ومباح. فإذا كان هذا التكليف لا يتصف بصفة زائدة ترفعه إلى مستوى الوجوب والاستحباب أن يبقى على إباحته، فمن حق المكلف أن لا يلتزم. فيجب على هذا التكليف أن يتصف بصفة زائدة. ما هي الصفة الزائدة؟ إما الوجوب وإما الاستحباب. وثبوت صفة زائدة على حسنه، فبعبارة أخرى حسن واجبي أو حسن استحبابي. الشرط الخامس علم المكلف فعل التكليف، المبدأ الفاعل للتكليف. علم المكلف في باب التشريعات الإلهية من؟ الله تعالى شارع المقدس. علم المكلف بصفة الفعل وقدر المستحق. فالشارع المقدس إذا جاء وهندس التكليف فيجب أن يعلم بصفة هذا التكليف، بصفة هذا الفعل متعلق التكليف طبعا، بصفة متعلق الفعل، يعني يعلم بالصلاة بجميع حدودها ولوازمها وبالأجر المترتب عليها، يعلم بالخمر وبجميع لوازم الخمر وبالعقاب المترتب على الخمر. وعلم المكلف بصفة الفعل كالصلاة، الصوم، شرب الخمر، وقدر المستحق مقدار الثواب ومقدار العقاب المترتب على الفعل. فإذا كان المكلف عالما بصفة الفعل وبقدر المستحق، يعني وبالثواب والعقاب المترتب على الفعل، يقيم حينئذ الحج على المكلف، فقد هندس وقدر الفعل وهندس وقدر الثواب أو العقاب المترتب على الفعل. فإذا أخل المكلف بالواجب فالمكلف يحاسبه بهذا المقدار على ضوء هذه الهندسة وهذا التخفيض، ثم يقول له عقابك كذا أو جزاؤك كذا. وقدرة المكلف عليه وقدرة فاعل التكليف على هذا التكليف فيما يتصل بالله تعالى، هذه المسألة سهلة بينا. وقدرة فاعل التكليف على التكليف وامتناع القبيح عليه، وهذه إشارة إلى أن المحقق الطوسي هنا يشير إلى مطلق التكليف ومطلق المكلف ومطلق المكلف، فلا يشير إلى الله تعالى بوصفه مشرعا بالخصوص، فالكلام على نحو القضية الحقيقية وليس على نحو القضية الخارجية. وقدرة المكلف على التكليف وامتناع القبيح عليه، ما معنى هذه العبارة؟ يعني لا يكلف غيره بالقبيح خلاف العدل وخلاف الحكمة. ثم نأتي إلى شروط المكلف، شروط المتعلقة به المكلف. وقدرة المكلف على الفعل، الالتزام بالتكاليف مشروط بالقدرة عقلا، العقل يدرك قبح تكليف غير القادر، تكليف العدل. وقدرة المكلف على الفعل، على التكليف، على متعلق التكليف، وعلمه به، وعلم المكلف بالتكليف إذا لم يعلم ماذا يجري الله عبد الرحمن براءة عقلية، يجري براءة العقلية، براءة الذمة عن التكليف. وقدرة المكلف على الفعل وعلم المكلف بالفعل أو بالتكليف. ثم يقول أو، لماذا؟ لأنه قال وقدرة المكلف على الفعل، نكتشف من خلال القدرة إن كان الفعل، ولهذا قال أو، يعني باشتراط القدرة نعلم بأن التكليف ممكن، ولهذا قال أو ولم يقل و. وقدرة المكلف على الفعل دليل على إمكان الفعل، ولهذا قال أو إمكان الفعل وإمكان الآلة، إمكان الآلة. فتكليف الله تعالى الإنسان بالحج مشروط بالاستطاعة، هنا الاستطاعة آلة، وتكليف الله تعالى الإنسان بالصلاة فالصحة البدنية آلة، فالآلة لها مصادر وتجليات متعددة. نأتي الآن للعلامة الحلي يبين المسألة بطريقة جيدة. أقول لما ذكر أن التكليف حسن في الفقرات السابقة شرع في بيان ما يشترط في حسن التكليف، وقد ذكر أمورا لا يحسن التكليف بدونها، منها ما يرجع إلى نفس التكليف، ومنها ما يرجع إلى متعلق التكليف، أعني الفعل والمكلف والمكلف. أما ما يرجع إلى التكليف فأمران، أحدهما انتفاء المفسدة في التكليف بأن لا تكون مفسدة لنفس المكلف، وإلا وقعنا في القبيح وبالتالي وقعنا في الظلم، بأن لا تكون مفسدة لنفس المكلف به بهذا الفعل بهذا التكليف، في فعل آخر داخل في تكليفه أو مفسدة مكلف آخر. فإذا هذا التكليف إما أنه يجرني إلى ارتكاب مفسدة أخرى، وإما أوقع شخصا آخر في مفسدة. هذا هو الشرط الأول. والثاني أن يكون هذا التكليف متقدما سابقا على الفعل بأي مقدار، قدرا يتمكن المكلف فيه من الاستدلال به فيفعل حينئذ الفعل في الوقت الذي يجب إيقاعه فيه. يعني فيه فاصلة بين التكليف والفعل، في هذه الفاصلة يتأمل المكلف في الفعل في التكليف، يستوعبه ويقتنع به، ثم يلتزمه باختياره بين فعل التكليف والالتزام به. التكليف من يفعله؟ الشارع المقدس المكلف مطلقا. بعدما تحقق التكليف يأتي دور الفعل، فتكون فاصلة بين التكليف والتزام به متعلق التكليف. لماذا؟ يتأمل فيه المكلف، يستوعبه، يقتنع به، ثم يلتزم به باختياره. هذا كمان الكلام في الشرط الأول والثاني مختصين بأصل التكليف. كيف يعلم به؟ إذا كان سابقا. فأسبقية التكليف على الفعل شرط في العلم به، مقدما للعلم به. وأما ما يرجع إلى الفعل، ما هو الفعل؟ تلك الممارسة التي يقوم بها المكلف. فأمران، أحدهما إمكان وجوده، إمكان الفعل، فلا يكون الفعل مستحيلا. والثاني كون الفعل قد اشتمل على صفة زائدة على أنفه. بين يقول أن يكون واجبا أو مندوبا. ما المانع أن يكون مباحا؟ حينئذ من حق المكلف أن لا يلتزم به، لأن المباح متساوي الطرفين، له الحق أن يفعله وله الحق أن يتركه. نعم. والثاني كون الفعل قد اشتمل على صفة زائدة على حسنه، لأن يكون واجبا أو مندوبا. وإن كان التكليف ترك فعل، فإن يكون الفعل قبيحا أو يكون الإخلال به أولى من فعله. يعني هكذا العبارة، وإن كان التكليف ترك فعل، ماذا توصل على ذلك؟ فإن يكون الفعل قبيحا فيجب تركه، أو يكون الإخلال به أولى من فعله، فهذا هو المكروه. وأما ما يرجع إلى المكلف فأن يكون عالما بصفات الفعل، هذه الهندسة التشريعية. الهندسة التشريعية، القضاء والقدر تشريعيان، هذا هو معنى العلم بصفات الفعل. وأما ما يرجع إلى المكلف فأن يكون عالما بصفات الفعل لئلا يكلف إيجاد القبيح وترك الواجب، وأن يكون عالما بقدر ما يستحق على الفعل من بيانية، عالما بقدر ما هذه مبهمة، ما يستحق على الفعل بين من الثواب لئلا يخل ببعضه. بعض المفردات الإنسانية أحسن من ضبط هذه الأمور، لا يعلم بأصل التكليف ولا يعلم بالأجرة المترتبة على التكليف، فيظلم الفاعل في أصل التكليف ويظلم الفاعل فيما يترتب على التكليف من الأجر. أما الحكيم المطلق فهو يهندس التكليف هندسة رائعة ويرتب عليها الثواب والأجر بكيفية رائعة. وإن يكون القبيح ممتنعا عليه، هذه واضحة الله تعالى، لئلا يخل بالواجب فلا يوصل حينئذ الثواب إلى مستحقه، إلى فاعل متعلق التكليف. وأما ما يرجع إلى المكلف مثلا في الشريعة الإسلامية الإنسان أو الجن، وأما ما يرجع إلى المكلف فإن يكون قادرا على الفعل شرط القدرة، وأن يكون عالما بالتكليف أو متمكنا من العلم. متمكنا يعني إذا فحص وجد، أو متمكنا من العلم به، من العلم بالتكليف، وإن كان الآلة واضح، الآلة الوسيلة قد تكون بدنا، بدن الإنسان، قد تكون شيئا آخر. وإن كان الآلة أو حصول الآلة، إن كان الفعل ماذا كان؟ ذا آلة، ذا آلة. هذا تمام الكلام في هذه الفقرة، سهلة جدا، فلا نقف عندها كثيرا. نعيد التطبيق تطرح المسألة بشكل أفضل. قال: وشرائط حسن التكليف انتفاء المفسدة. انتفاء المفسدة على أي مستوى؟ في أصل التكليف أم في متعلق التكليف؟ في متعلق التكليف. وشرائط حسن التكليف انتفاء المفسدة في متعلقه، وتقدم التكليف على الفعل وإن كان متعلقه، لأن المكلف ماذا يفعل؟ يفعل التكليف أم يفعل متعلق التكليف؟ يفعل متعلق التكليف. وثبوت صفة زائدة على حسنه من الوجوب والاستحباب، من الوجوب والاستحباب. وعلم المكلف بصفة فعل وقدر المستحق، فمن شروط التكليف الهندسة التشريعية السابقة، قضاء والقدر التشريعي، وقدرة المكلف عليه، فالمكلف قادر أن يكلف غيره بالتكليف، وامتناع القبيح عليه، لا يكلف غيره بالقبيح، خلاف العدل وخلاف الحكمة. وقدرة المكلف على الفعل، شرط القدرة في إنجاز متعلق التكليف. وعلم المكلف بالتكليف وبمتعلق التكليف، أو إمكان التكليف أو إمكان الفعل، وإمكان الآلة المساعدة على تحقيق الفعل. هذا تمام الكلام في هذه الفقرة في شروط التكليف والفعل والمكلف والمكلف. قال: ومتعلق التكليف إما علم وإما ظن وإما عمل. والعلم إما عقلي أو سمعي. الكلام في هذه الفقرة في متعلق التكليف، في الوظيفة التي سيؤديها المكلف، في التكاليف العقلية. في التكاليف العقلية، إذا جاءنا تكليف عقلي، هذا التكليف تشريعي أم إرشادي؟ إرشاد لحكم العقل، فلا يكلفك الله تعالى بالبرهن على وجود الله، فهذا تكليف عقلي، بعقلك تصلين إلى وجود الله تعالى وإلى النبوة العامة وإلى الإمامة العامة وما شابه ذلك من كليات العقيدة. فذكره هنا لكلمة عقلي من باب الإرشاد إلى أحكام العقل. ما عندنا تكاليف تختص بالعقيدة فلا تقيد في باب العقيدة. وجوب النظر في الكون عقلي أم سمعي؟ على اختلاف. السنة يقولون شرعي ونحن نقول عقلي. قال: ومتعلق التكليف إما علم وإما ظن وإما عمل. والعلم إما عقلي يصل إليه العقل لوحده، وإما جاء بالسمع. أقول: متعلق التكليف قد يكون علما وقد يكون عملا، أما العلم فقد يكون عقليا محضا، نحو العلم بوجود الله تعالى وكونه قادرا عالما إلى غير ذلك من المسائل التي يتوقف السمع عليها. إذا توقف السمع عليها فكيف يأتي السمع ويكلفنا بها؟ فيلزم ماذا؟ يلزم الضرور، يلزم الضرور. وقد يكون سمعيا يأتي به النقل، وقد يكون سمعيا نحو التكاليف السمعية. ف صلاة صوم الحج وجزئيات العقيدة، جزئيات العقيدة التي لا يدركها العقل لوحده. أما الظن فنحو كثير من الأمور الشرعية كظن القبلة وغيرها، يعني قد نصيب القبلة بالدقة وقد لا نصيب، مسألة ظنية. وأما العمل فقد يكون عقليا، العقل يدركها لوحده بمعزل عن التشريع، لا يحتاج إلى التشريع في ذلك. فإذا جاء التشريع بها باب الإرشاد إلى أحكام العقل. وأما العمل فقد يكون عقليا كرد الوديعة، العقل يحكم برد الوديعة، وشكر المنعم العقل يحكم بشكر المنعم، وبر الوالدين العقل يحكم ببر الوالدين. وقبح الظن مسألة بديهية في عقل العمل، وقبح الظلم والكذب وحسن التفضل والعفو مفردات يدركها العقل لوحده، وقد يكون سمعيا، هذا العمل يكون سمعيا كالصلاة وغيرها من التشريعات، حج والصيام وما شابه ذلك من مفردات الشريعة السمع. وهذه الأفعال تنقسم إلى الواجب والمندوب والحرام والمكروه، مرت علينا في باب الحسن والقبح. قال: وهو منقطع للإجماع ولإيصال الثواب. أم غفير تفضلي أقرأي. وهو إشارة إلى ماذا؟ أحسنتي. والتكليف منقطع جملة تامة في عرف المناطق ماذا تسمى؟ دعوة. وكل دعوة تحتاج إلى دليل، كم دليل ذكر في المثل؟ ذكر اثنين دليلين. والتكليف منقطع للإجماع والإيصال الثواب. قال: وهو منقطع، يعني والتكليف منقطع جملة تامة يصح السكوت عليها، قضية تحتاج إلى دليل. ما هو دليلك أيها الشيخ العزيز؟ يقول: الإجماع والإيصال الثواب. الإجماع دليل نقلي لا ينفعنا هنا، لماذا؟ لأن مسائل العقيدة إما بالتواتر وإما بالدليل اليقيني العقلي. إذن الدليل الأساسي ما هو؟ لإيصال الثواب. إذا كان التكليف مستمرا ولا ينقطع، يصل الإنسان إلى نتيجة التكليف أو لا يصل؟ إذا بقي التكليف مستمرا لا إلى نهاية، فلا يصل حينئذ الإنسان إلى نتيجة التكليف، فيكون التكليف عبثا، والعبث قبيح على الحكيم. إذن دليل على المسألة لإيصال الإنسان إلى الثواب، وإيصال العاصي إلى العقاب، لإيصال المطيع إلى الثواب، ولإيصال العاصي إلى العقاب. أقول: يريد أن التكليف منقطع ويدل عليه الإجماع والمعقول، كم دليل؟ دليلان. أما الإجماع فظاهرا، إن الاتفاق بين المسلمين وغيرهم واقع على أن التكليف منقطع. هذا الدليل يفيد فقط الملة، يفيد الأمة الإسلامية، خارج عن دائرة الأمة الإسلامية. الدليل الثاني هو الأساسي، الدليل العقلي. لماذا؟ مسألة منطقية. لماذا أمام الرحمن الدليل المنطقي لا يختص بالأمة الإسلامية؟ لا يخاطب العقل، والعقل لا مسلم ولا كافر، عقل مختص بالإنسان بما هو إنسان. وأما المعقول فنقول: لو كان التكليف دائما، يعني كان غير منقطعين، لم يمكن إيصال الثواب إلى المطيع باستثناء. لو كان التكليف دائما بنقص لا إلى نهاية، لم يمكن إيصال الثواب إلى المطيع، لم يمكن إيصال العقاب إلى العاصي، والتالي باطل. ما هو التالي؟ لم يكن إيصال الثواب إلى المطيع باطلا واقعا وعقلا، واقعا وعقلا، عقلا خلاف الحكمة وخلاف العدل، سقوط في العبث، واقعا الجنة ثابتة بالشرع يوم القيامة ثابتة بالدليل كذلك، والتالي باطل قطعا. فالمقدم ما هو المقدم؟ كان التكليف دائما مثله، يعني باطلا مثله، تبقى فقط بيان الشرطية، يعني بيان الملازمة. بيان الشرطية أن التكليف مشروط بالمشقة، قلناها في تحليل البعد التصوري للتكليف. والثواب مشروط بخلوصه عن الأكثر، خلوص الثواب عن الأكثر والمشاق، والجمع بينهما محال. فإذا دام التكليف سنصل إلى خلوص الثواب عن الأكثر والمشاق، والجمع بين المشطة والخلوص عن المشطة محال. فلا بد من تراخ بين التكليف والثواب، فيكون التكليف في فترة زمنية محدودة فينتفي، وإلا يعني وإن لم يكن هناك تراخ بين التكليف والثواب لزم الجبر الإلجاء، الإلجاء للجبر، والجبر محال. وبالتالي يجب أن يكون هناك تراخي بين التكليف والثواب. وبعبارة أخرى، المشرع المكلف الحكيم جعل بين التكليف والثواب فاصلة زمنية يستطيع المكلف فيها إعمال اختياره، ويستطيع كذلك التوبة والإنابة. فإذا لم تكن فاصلة بين التكليف والثواب أو العقاب، فيكون الإنسان المكلف حينئذ ملزما على الفعل، مجبورا على الفعل. قال: وهو منقطع للإجماع ولإيصال الثواب أو لإيصال العقاب، لا فرق. قال: وعلة حسنه عامة، وعلة حسنه عامة. أشرنا إلى هذه المسألة في الجلسة السابقة حين نقاشنا للعلماني. فالعلماني إذا ناقش مفردة الشريعة فهو يدمر إنسانيته. لماذا؟ من التكليف حسنه عام، يشمل المؤمن ويشمل الكافر. قال: وعلة حسن التكليف عامة تصدق على المؤمن وعلى الكافر. أقول: لما بين أولا حسن التكليف مطلقا، شرع في بيان حسنه في حق الكافر كذلك، في حق الكافر كذلك، والدليل عليه أن العلة في حسن التكليف وهي التعريض للثواب، وضع الإنسان ما وضع المؤمن، وضع الإنسان في معرض الكمالات، وهو التعريض للثواب عامة في حق المؤمن وفي حق الكافر. فماذا نفر عليه؟ كان التكليف حسنا فيهما، في المؤمن والكافر. أحمد الله على العلم الحلي يقول: وهو ظاهر بين جيد. قال: وضرر الكافر من اختياره دفع دخل مقدم، دفع الشان. قال: وضرر الكافر من اختياره عبارة ترد إشكال دفع دخل مقدر. ما هو الداخل وما هو الإشكال؟ يقول العلامة الحلي: هذا جواب عن سؤال مقدر، سؤال مقدر يعني دخل، يعني دخل إشكال. هذا جواب عن سؤال مقدر، وتقرير الداخل وتقرير السؤال وتقرير الإشكال أن تكييف الكافر ضرر محض لا مصلحة فيه، فلا يكون حسنا، لأن الكافر حسب الفقرة السابقة مشمول بالتكليف ولا يصل إلى الثواب، بالعكس يصل إلى العقاب. نتيجة التكليف تترتب عند الكافر أم لا تتردد؟ لا تتردد، وهذا قبيح، ضرره محض. محقق الطوسي يقول له: أنت ما فهمت فلسفة التكليف عند المتكلم. فلسفة التكليف هي وضع الإنسان في معرض الكمالات. هذه مسألة تلبس المكلف بالكمالات أم عدم تلبسه مسألة أخرى. فالمستشكل ماذا تصور؟ تصور أنه بمجرد مجيء التكليف فيجب على المكلف امتثال متعلق التكليف، وهذا خطأ. أقول: هذا جواب عن سؤال مقدر وتقريره أن تكليف الكافر ضرر محض لا مصلحة فيه. الكبرى مقوية، هذا قياس المغلق، وكل ما هو ضرر محض لا مصلحة فيه قبيح لا يكون حسنا، فلا يكون تكليف الكافر حسنا. بيان المقدمة الأولى. ما هي المقدمة الأولى؟ تكليف الكافر ضرر محض، أن التكليف نوع مشقة في العادل في هذه النشأة، لأن التكليف مشروط بالمشقة، وحصل العقاب بتركه في الآجل. أحسنتي، وحصل العقاب بتركه في الآجل، وهو ضرر عظيم. فانتفت المصلحة فيه في التكليف، إذ لا ثواب له، فكان قريحا قطعا، وبالتالي لا يصدر عن الحكيم. فقولكم وعلة حسنه عامة غير ثمين. في الفقرة السابقة ماذا قال المحقق الطوسي؟ وعلة حسن التكليف عامة، فلهذا الإشكال لا يكون حسن التكليف عامة. والجواب جواب الدخل، دفع الدخل. ودفع الدخل أن التكليف نفسه ليس بضرر، ولا يستلزم من حيث هو تكليف ضررا، لا يستلزم ضررا من حيث هو تكليف، وإلا لكان تكليف المؤمن كذلك، كان ضررا. بل الضرر إنما نشأ من سوء اختيار الكافر لنفسه. إذن الضرر الذي يعود على الكافر ناتج من سوء اختياره. هنا يأتي سؤال لذاته: إذا حللنا هذه المسألة على مباني الأشاعرة كيف يكون الأمر؟ نقول في الكذب، فيوم القيامة الله تعالى يحاسب ويعاقب الكافر. كيف يحل هذه المسألة المشاعر؟ فعال لما يريد، فعال لما يريد. ماذا؟ المهم قال: وهو مفسدة لا من حيث التكليف، بل مفسدة من حيث سوء الاختيار. هذا كأنه إجابة للكلام السابق. وهو مفسدة لا من حيث التكليف، يعني التكليف مفسدة بالنسبة إلى الكافرين، ليس من حيث التكليف، من حيث أن الكافر أعمل اختياره نحو المعصية. وهو مفسدة لا من حيث التكليف، تكليف من حيث هو التكليف حسن. لماذا؟ لأنه يجعل الكافر في معرض الخيرات والكمالات، بخلاف ما شرطنا. نحن شرطنا ماذا؟ شرطنا انتفاء المفسدة، بخلاف ما شرطنا انتفاء المفسدة في التكليف. أقول: الذي خطر لنا في تحليل هذا الكلام أنه جواب عن سؤال مقدر أيضا. نحن نقول ليس جوابا عن سؤال مقدر، إدامة للكلام، إدامة للكلام. وهو أن يقال أنكم شرطتم في التكليف أن لا يكون مفسدا للمكلف ولا لغير المكلف، وهذا التكليف يستلزم الضرر بالمكلف، من؟ الكافر، فيكون قبيحا. كما أن تكليف زيد لو استلزم مفسدة راجعة على عمرين كان قبيحا. والجواب أن الضرر هنا مفسدة لا من حيث التكليف، بل من حيث اختيار المكلف على ما تقدم، بخلاف ما شرطناه وهو انتفاء المفسدة في التكليف، أعني انتفاء المفسدة اللازمة للتكليف. قال والفائدة ثابتة، هذا كذلك دفع البخل مقدر، والفائدة ثابتة. لماذا؟ لأن الفائدة في التكليف ما هي؟ تلبس المكلف بلوازم التكليف من ثواب وأجر، أن كونه في معرض كمالات، كونه في معرض الكمالات. الفائدة ثابتة لأن الفائدة هي جعل الإنسان في معرض الحياة والكمالات. أقول هذا جواب عن سؤال مقدر، وتقرير السؤال أن تكليف الكافر لا فائدة فيه، لأن الفائدة من التكليف هي الثواب، يعني ما يترتب على التكليف، ولا ثواب للكافر، فلا فائدة في تكليف الكافر، فكان التكليف عبثا. والجواب لا نسلم أن الفائدة هي الثواب، بل الفائدة هي التعريض له. ما معنى التعريض له؟ يعني جعله في معرض الكمالات. بل التعريض له تعريض للثواب، تعريض للثواب. والجواب لا نسلم أن الفائدة هي الثواب، بل التعريض للثواب، يعني جعله في معرض الثواب والكمالات والخيرات. وهو يعني والتعريض حاصل في حق الكافر كما هو حاصل في حق المؤمن. نقطة. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة الثانية عشر في اللطف، وما هي في اللطف وأحكام اللطف، سيأتي إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.